فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الكريم. حياك الله وبياك شيخنا الكريم. نبدأ بأسئلة المستمعين لهذا الأسبوع. متصل يقول: هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن البدعة في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي هو الذي اخترعها على غير مثال سابق. وكذا منه قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد. وأما البدعة في الاصطلاح فهي الإحداث في الدين ما ليس منه، وهي مذمومة كلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي الدين، ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. وكل ما ورد فيه أنه بدعة حسنة فهو من باب اللغة لا الاصطلاح، بمعنى أنه إحياء لسنة ميتة أو مهجورة. ومنه ما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في صلاة التراويح: نعم البدعة هذه. فصلاة التراويح لها أصل من السنة أحيي في زمن عمر رضي الله عنه. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. فذلك الأنصاري لم يسن سنة بمعنى يبتدعها ويخترعها، ولكنه أحيا سنة أي الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام. الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. إذن فالمراد من ذلك البدعة لغة لا اصطلاحا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما هو التعريف الشرعي للفاسق؟ الفاسق هو الخارج عن الطاعة، ويطلق اسم الفاسق في الشرع على من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، كما قال السخاوي وغيره. والصغيرة هي كل ذنب نهى الشرع عنه، أما الكبيرة فهي كل ذنب جاء فيه وعيد أو لعن أو حد وقيل أو قول ليس منا، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: ما حكم من توقف عن تكفير النصارى؟ المتوقف عن تكفير النصارى كافر لا يرتاب في كفره، قال القاضي عياض رحمه الله: ولهذا نكفر من لا يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر بعد ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما حكم سب الله تعالى؟ لا يختلف أحد من أهل العلم سلفا وخلفا من كل المذاهب على كفر سب الله تعالى، والأدلة في ذلك أشهر من أن تذكر. قال الإمام إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، ولا يقبل في ذلك جهل أو تأويل. بل قد سئل الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله عن رجل لعن رجلا ولعن الله معه، فقال الرجل معتذرا: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني. فقال ابن أبي زيد مجيبا: يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره، سواء كان مازحا أو جادا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما حكم قول لا قدر الله؟ يجوز للمرء أن يقول لا قدر الله على سبيل الدعاء، أي أسأل الله ألا يقدره، لا بأس في ذلك، خلافا لمن توهم المنع منه، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: ما صحة الحديث الذي فيه وإن زنى وإن سرق؟ هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: أي أبا ذر، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي رواية: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وفي هذا الحديث دلالة واضحة لمنهج أهل السنة والجماعة أن الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها لا تخرج صاحبها من الملة، ومن مات ولم يتب منها فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء أدخله الجنة بفضله، وإن شاء أدخله النار بعدله، ثم مآله إلى الجنة ما دام من الموحدين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: هل يوجد حديث فيما معناه أن جبريل وضع الطين في فم فرعون كي لا يتلفظ بالشهادة؟ جاء هذا الحديث موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صحيح لغيره عن ابن عباس فيما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي الوحل، فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان من طريق كثير بن زاذان وهو مجهول. عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا غطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله، يعني فرعون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: هل يصح حديث لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك؟ هذا الحديث رواه الترمذي والطبراني وحكم جماعة من أهل العلم كابن حبان والقزويني وابن الجوزي وغيرهم على هذا الحديث بالوضع، وذهب جماعة إلى ضعفه وهو المختار، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا متصل يسأل: ما معنى قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ خص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الإناث بالخطاب على طريق التأكيد، فإن قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قبل هذه الآية يكفي، لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين حسب كل خطاب عام في القرآن. وقوله تعالى من أبصارهن تبعيض، أي يغضضن أبصارهن عن العورات وعن نظر الشهوة للرجال الأجانب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: هل يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن من المصحف؟ لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في مسألة القراءة من المصحف في الصلاة على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع مطلقا في الفرض والنفل، وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام ابن حزم الظاهري رحمهم الله. والقول الثاني الجواز مطلقا في الفرض والنفل، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. وأما القول الثالث فهو الجواز في النوافل والكراهة في الفرض، وهو قول الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو القول الراجح الذي نقول به. قال الإمام ابن وهب رحمه الله: قال ابن شهاب: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان، وقال مالك والليث مثله. وقال الإمام ابن قدامة كما في المغني: قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف. قيل له: في الفريضة؟ قال: لا، لم أسمع فيه شيئا. وقال القاضي: يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ، فإن كان حافظا كره أيضا. وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان فقال: إذا اضطروا إلى ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: شخص كان يسرق ويحلف بالله كاذبا ويفعل الكثير من المنكرات، والآن تاب لله عز وجل، فهل عليه شيء غير التوبة؟ ينبغي أن يعلم أن الذنوب على قسمين: القسم الأول ذنوب تتعلق بحقوق الله تعالى كاليمين الغموس الذي ذكره السائل من حال المسؤول عنه، فيشترط للتوبة من هذه الذنوب: أولا الإقلاع عنها، ثانيا الندم على ما فات، ثالثا العزم على عدم الرجوع إليها. أما القسم الثاني فهي الذنوب التي تتعلق بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، كالسرقة التي ذكرها السائل من حال المسؤول عنه. ويشترط للتوبة من هذه الذنوب زيادة على ما ذكرناه من شروط إرجاع الحقوق إلى أصحابها، فإن كانت أموالا مسروقة أو منتهبة أو مغتصبة فيجب على التائب إرجاعها إلى أصحابها، فإن لم يمكنه ذلك كأن يتعذر الوصول إلى صاحب الأموال فعليه أن يضعها في مصارف الخير العامة، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: ما حكم غطاء الرأس للرجل؟ يستحب للرجل أن يغطي رأسه، ويكره له أن يخرج حاسرا، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاسر الرأس قط في غير الإحرام. أخرج الترمذي رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على استحباب لبس العمامة. وقد أخرج الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث ركانة بن عبد يزيد الهاشمي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. انتهى كلامه رحمه الله. ولم تعرف العرب حسر الرأس إلا بعد زمن ما يسمونه بالاستعمار، والله المستعان. عفى الله عنكم. وهذا متصل يسأل: ما حكم النوم بعد العصر؟ يجوز النوم بعد العصر ولا يكره. وأما حديث من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، فهو حديث ضعيف لا يصح، فيه ابن لهيعة. وقد رؤي الإمام الليث بن سعد رحمه الله نائما بعد العصر في شهر رمضان، فقيل له: يا أبا الحارث، ما لك تنام بعد العصر وقد حدثنا ابن لهيعة وساق الحديث؟ فقال الليث: لا أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. متصل يسأل: شخص تزوج امرأة عندها ولد، فهل تحرم بناته من الزوجة الأخرى على هذا الولد؟ لا تحرم بناته من زوجته الأخرى على ربيبه ابن زوجته من غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه متصلة تسأل: هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تحضر دورة شرعية؟ لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج من بيتها لحضور دورة أو مدرسة أو جامعة أو معهد شرعي مدة عدتها. وقد جاء في حديث أم سلمة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، أي تعتد حولا كاملا، كما أخرجه البخاري. فيجب على المسلمة أن تنتظر هذه المدة الوجيزة، وأن لا تبرر لنفسها الخروج بحجة أو بأخرى، وبالله التوفيق. عفى الله عنكم. وهذا متصل يسأل: نذرت أن أذبح بقرة ولكنني لا أستطيع الوفاء به، فماذا علي؟ من حنث في النذر أو عجز عنه فعليه كفارة، وكفارة ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. وفي رواية عند أبي داود: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وكفارة اليمين جاءت نصا في كتاب الله تعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: إذا كبر المسلم ولم يعق عنه والداه، فهل يعق عن نفسه؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن المسلم يعق عن نفسه إن لم يعق عنه، ويدل عليه حديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: هل الأضحية أفضل أم الصدقة؟ الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها على الصحيح. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، نص عليه أحمد، وبهذا قال ربيعة أبو الزناد، إلى أن قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى، والخلفاء بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه. ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذا متصل يسأل: السبية إن أسلمت فهل عورتها مثل عورة الحرة؟ عورة الأمة ليست كعورة الحرة، وقد حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مستندا في تحقيقه إلى ما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد خلص رحمه الله إلى أن عورتها هي كل ما سوى ضواحيها، والضواحي هي الرأس والعنق واليدان والقدمان، أما إذا خيف الافتتان بها فتؤمر بالاحتجاب، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكان مما قال: فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين، كان هذا من باب الفساد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما حكم لمس فتاة أجنبية بشهوة؟ لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية عنه، سواء كان ذلك اللمس بشهوة أو بدونها. روى الإمام الطبراني رحمه الله عن معقل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا والله، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط. وأما هل يبطل ذلك اللمس الوضوء أم لا، فلا يبطل الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، مع كونه معصية وإثما، والله تبارك وتعالى أعلم.